وتشوفون الهوت بالعالم، تشوفون الشقاء اللي موجود بالعالم، يخلي توجه الى الله سبحانه وتعالى. شو يصير يا جماعه؟ والله اني سعد، هم دنيانا سعداء، هم اخرتنا سعداء. هسه قلنا اذا طفل يقول حي اكو موجود بالبيت، احنا ندور نقول ربما طفل يحكي صدق. خب بلكن هذا الحكي صدق ده يحكي، خلينا نجرب، خلينا ندور نشوف يا جماعه والله هذا حكي صدق ولا لا، نشوف بركه اكبر رزقنا. خلي فتنا نصلي صلاه الليل، شو يصير؟ صلي صلاه الليل اول الليل، نص الليل، بعد منتصف الليل، السحور ما تتوفق لا اقل اقضي بيوم الثاني هي ثلاث ركعه، لكن انها كبيره الا على الخاشعين. المشكله انها كبيره، هي ثلاث ركعات ثقيله، واحد ما يقدر يصليها. الشيطان ما يخلي يقول لك هذا حكي يحكي سيدي معوه. على كل حال، وقبول للاعمال وبركه في الرزق، وشفيع بين صاحبها وبين ملك الموت. شاهد هنا وشفيع، صلاه الليل تشفع لك، الشفيع بينك وبين ملك الموت، حتى ملك الموت شوي مثلا ترضيه عليك بصلاه الليل، لان صلاه الليل خير شفيع. وشفيع بين صاحبها وبين ملك الموت، وسراج في قبره. سراج تحتاج الى نور في قبرك، وقبرك نوره صلاتك في الليل. مع هذه البركه، مع هذه العظمه، مع هذه الثواب، وقعا يعني حرام واحد ما يصلي صلاة الليل، وقعا حرام، حرام مو حرام فقهي، يعني حرامات واحد ما يصلي صلاة الليل، يندم. لذا يوم القيامة يوم الحسرة، كلنا نتحسر. ليش؟ يقول لك لأنه مثل اللي وارد عن أحد الأنبياء أنه مر بأصحابه في وادي ظلام، قال كل من يأخذ من هذا الوادي يندم، كل من لم يأخذ من هذا الوادي يندم. طبوا بوادي الظلام، جماعة قالوا خلينا نشيل، شو شنو هذا اللي نندم؟ احنا ندمانين ندمان، خلينا نشيل الأقل. شالوا بيرجع فتشي. واللي هم قالوا لا أخاف فيها ندعمة وهوسة وطلايب، خلينا نشيل، ولو احنا ندمانين لكن أفضل ما نشيل، ما شالوا. لما طلعوا من الوادي شافوا عجيب، هذا الوادي كان وادي الدرر واللآلة والذهب وما شابه ذلك. فهذا الشايل تحسر، قال أخ لو شايل أكثر، شلت بيدي لو شايل بعبي حظي، ليش فاتني هذا؟ يتندم انه ليش ما شايل اكثر؟ هذا اللي ما شايل متندم، لو شايل فد غرفه، ولو فد غرفه يد شايل هم يتندم. فشوف يوم القيامه كلهم يتندمون، لانه جعلنا بصرك اليوم حديد. يوم القيامه بعد كل شوف الحقائق، فشوف عجيب. انا كان بامكاني استفاد، هلا هاي الروايه احكيها لكم. عندنا في الخبر الشريف 24 ساعه، يوم القيامه 24 صندوق، كل يومك 24 ساعة، هاي ال 24 ساعة 24 صندوق. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقول يوم المحشر 1000 سنة مما تعدون، يوم واحد لكن 1000 سنة، لكل واحد 1000 سنة يوقف، يوقف 1000 سنة وحاسب، 1000 سنة يوقف واحد ويحاسب. زين؟ في يوم القيامة الحساب يقول جيبوا صناديق، عمرك ايش قال؟ 80 سنة، 70 سنة، 60 سنة، 10 سنوات، ما أدري، هسه من سنة البلوغ طبعا، 15 سنة فما فوق. عمره 17 سنة سنتين، هاي سن البلوغ، يجيبون مال سنتين الصناديق، يجيبون يقولون يفتحون صندوق، يفرح المؤمن في الفرحة، بحيث لو وزعت الفرحة على أهل جهنم لفرحوا ولا رفع العذاب عنهم. كيف فرحة عظيمة؟ ليش؟ لأنه يشوف هاي الساعة أطاع الله، هاي الساعة الصندوق كان في طاعة الله. ويؤتى بصندوق آخر يحزن حزن، بحيث حزن لو قسم على أهل الجنة لحزنوا جميعا ولتنغصوا في عيش الجنة، تنغصون بعيش الجنة من شدة الحزن والألم. ليش؟ لأنه هاي الساعة عصى الله سبحانه وتعالى، فساعة طاعة وساعة عصيان وساعة غبن، بعض الحين يغبن الإنسان مغبون فيتحسر حينئذ. فعلى كل حال لا يفوتنكم صلاة الليل، الله الله بصلاة الليل، شرف المؤمن صلاته في